بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الذي يدخل في خطاب الشرع من يا عدلان؟ مكلف، وهو البالغ العاقل. خرج بالبالغ الصغير، ولكنه يؤمر تمرين له على الطاعة، ويمنع من المحرمات. طيب، خرج بالعاقل مجنون، لا أول، لا، هل يكلف بالأمر والنهي؟ لا، ليس مكلفا بالأمر والنهي، ولكن يمنع مما يكون فيه تعد على الغير. طيب، هل الكفار مخاطبون بالشريعة، بفروع الشريعة، ولا غير مخاطبين؟ يعني هل الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب والسنة تشمل المسلم والكافر؟ صار مخطبين، خطبين، لكن لا يصح منهم العمل حال كفرهم. ما الدليل على أن الكافر لا يصح منه عمل؟ وبرسوله، ومهما عمل الكافر من الأعمال الصالحة في الدنيا في حياته حال كفره فإنها لا تنفعه يوم القيامة، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن قد ينتفع بها في الدنيا، الكافر قد ينتفع بها في الدنيا بأن الله عز وجل يمنع عنه بعض الأمور أو ييسر له بعض الأمور. لماذا؟ لفعله هذا الشيء. طيب، ذكرنا أيضا أن الكفار أيضا يحاسبون حتى على النعم التي نعمون بها. دليل؟ لا، هذا مي بنعم، إنعام، نعم، اللي تبي، مصدر اسم مصدر. الكافر حتى الأكل والشرب يحسب عليه يوم القيامة، محمود، ما هو بظاهر الآية، شري قبله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قد يقول قائل خطاب للمؤمنين إيه عام أريد به الخاص، لا في آية أصرح من هذا. صحيح هذه قد تسألون عن النعيم لكن قد يقول قائل خاصة بالمؤمنين. لإلى في قريش يلا نبهي. نعم قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. الشاهد قول ليس على الذين آمنوا جناح وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غيرهم عليه جناح وأنه يحاسب على ذلك يوم القيامة، ويؤيد هذا العموم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب ثم قال رحمه الله موانع التكليف. موانع التكليف إنما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفقرة وهي موانع التكليف لأن الشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فلما ذكر من يدخل في الخطاب الأمر والنهي وذكر أنه البالغ العاقل هذه شروط، ذكر الموانع التي تمنع من الدخول في الأمر والنهي، فقال للتكليف موانع منها، ومن هنا للتبعيض لأن هناك موانع للتكليف مثل الحيض مانع من التكليف في بعض الأمور، واضح؟ لكن المؤلف رحمه الله إنما ذكر الموانع العامة التي تدخل في كل شيء في كل عبادة. لكن الحيض هل هو مانع من جميع العبادات أو من بعضها؟ من بعضها، مثلا الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف في البيت ولا تدخل المسجد وما أشبه ذلك، ويمنع زوجها مثلا من جماعها. هذه أحكام خاصة وليست أحكام عامة، لكن مراد المؤلف رحمه الله في الموانع هنا الأمور العامة. فقال رحمه الله للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث فيه كلام لكن القواعد العامة في الشريعة تدل على صحته. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالنصوص من الكتاب والسنة تشهد لمعنى الحديث وتؤيده. قال فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. الجهل عدم العلم، وسبق أن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فهل قول المؤلف فالجهل هنا يعم البسيط والمركب أو خاص بالبسيط؟ وش الدليل على أنه خاص بالبسيط؟ ما هو الجهل المركب؟ أن يجهل، يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، أبلغ من البسيط. إذا كان البسيط يمنع التكليف فالمركب كذلك. نقول فالجهل سواء كان جهلا مركبا أم جهلا بسيطا مانع موانع التكليف. قال فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. وقول منه جاهلا بتحريمه يعني بأنه حرام، لكن لو فعله جاهلا عالما بتحريمه، لو فعل المحرم عالما بتحريمه ولكن جاهلا بما يترتب عليه من العقوبة فهل هذا عذر أو لا؟ لا ليس بعذر. لاحظ المؤلف يقول متى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه يعني يجهل أن هذا الشيء محرم، أما من فعل أمرا يعلم أنه محرم عالما بتحريمه ولكن يجهل ما يترتب عليه ففي هذه الحال لا ليس بعذر، ليس هذا بعذر. مثال ذلك لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم ولكن يجهل أن عليه عقوبة، أن فيه عقوبة أو في كفارة لا صح، لا في كفارة، فهل هذا عذر أو لا؟ ليس بعذر، ليس بعذر. لو أن رجلا مثلا زنى وهو يعلم أن الزنا محرم ولكن يجهل ما يترتب على الزنا من الجلد أو التغريب أو الرجم مثلا، فهل هو عذر؟ لا ليس بعذر. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: إن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، إن الجهل بالعقوبة ليس بعذر. فمتى فعل المحرم وهو عالم بتحريمه فإنه يترتب عليه مقتضى. قال: فلا شيء عليه. إذن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على إيش؟ على الحكم. فالأول عذر والثاني ليس بعذر. قال: كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك، نعم، كمن تكلم مثلا، كمن هذا تشبيه أو التمثيل، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. فهنا الصلاة حكمها صحيحة، ودليل ذلك قصة معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة وقال: واثق لأمي، ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلاة. قال: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاءه. كذلك إذا ترك واجبا جاهلا بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاءه إذا كان قد فات وقته. ترك الواجب، من ترك واجبا جاهلا فله حالان: الحالة الأولى ألا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء، وجوب هذا الشيء يعني لم يكن يدور في مخيلته أن هذا الشيء واجب، أن هذا الشيء واجب، أو كان في مكان ليس حوله علماء أو طلبة علم ولم يعلم بوجوب هذا الشيء، فهذا عذر بلا ريب، عذر بلا ريب. مفهوم؟ الحالة الأولى من أحوال الجهل إيش؟ أن يكون الإنسان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء واجب، أن هذا الشيء واجب، أو كان في مكان بعيد وليس حوله علماء أو طلبة علم ولم يعلم بالحكم، فهذا عذر، هذا عذر. الحالة الثانية من أحوال ترك الواجب أن يكون عند الإنسان نوع تفريط، نوع تفريط، بأن كان في بلد وحوله طلبة علم أو حوله علماء ويتمكن من السؤال ولكنه فرط في ترك السؤال، فرط في ترك السؤال، فهذا جهل، يعني هو جاهل في ترك الواجب، ولكنه هل هو معذور أو ليس بمعذور؟ ليس بمعذور. لماذا؟ لأنه فرط، لأنه فرط، إذ بإمكانه أن يسأل أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح ولا؟ يعني إنسان مثلا في البلد، موجود في البلد وعنده علماء وفرط في ترك واجب من الواجبات، نقول هنا هذا ليس بعذر، ليس بعذر، لإمكانه إيش؟ السؤال. لكن إذا كان نف في البلد ولم يطرأ على باله أنه واجب، أن هذا الشيء واجب، ما طرأ على باله أصلا، هذا حكم، حكم الحالة الأولى. أي لاحظوا الحالة الثانية، إنسان مثلا يشك هل هذا الشيء واجب أو ما واجب، يقول لا تسأل بس، مش هنا مفرط أو لا؟ نقول مفرط، لأن بإمكانه السؤال. واضح؟ ولهذا سبق لنا في المنظومة تفصيل لهذه المسألة في قوله: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا فرط في التعلم هذا محل نظر، ينظر إن كان ما طر على باله أصلا، يوجد الآن في البلد لم يطر على بالهم أن هذا الشيء واجب، ففي هذا الحال يكون عذرا. وأما إذا طر على باله لكن قال في قرارة نفسه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، في هذا الحال نقول ليس بعذر. طيب، من ترك واجبا وقلنا إنه معذور، يقول لم يلزمه قضاؤه، لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. الذي يترك واجبا من واجبات إن كان الوقت باقيا، وقت فعل العبادة أو الأمر الواجب الذي تركه الوقت باقيا، فيجب عليه أن يوديها على الوجه، على الوجه المشروع. وأما إذا كان الوقت قد فات، إذا كان وقت العبادة قد فات ولم يتمكن من استدراك العبادة وفعل الواجب فيها، فإن كان هذا الواجب له بدل وجب عليه البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه، سقط عنه. مثال ذلك إنسان ترك رمي الجمار في أيام التشريق، لم يرمي جمرة العقبة ولا يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، وعلم بالحكم في اليوم الثالث عشر، ماذا يجب عليه؟ أن يتدارك، يجب عليه أن يتدارك الواجب بأن يفعل الرمي ويرمي. طيب لو علم بالحكم، لو لم يعلم بالحكم إلا في اليوم الخامس عشر مثلا، ماذا يلزمه في هذا الحال؟ يلزمه الفدية، يلزمه الفدية. فالواجب من ترك واجبا من الواجبات إن كان الوقت باقيا فيجب عليه إيش؟ أن يفعل هذا الواجب، وإن لم يكن الوقت باقيا فإن الواجب عليه أن يفعل البدل إن كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يقضي ما فات، مع أن صلاته السابقة ربما تكون أسوأ حالا من صلاته التي صلىها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يمكن في غلبة ظنه سيستدرك بعض الأشياء ويقول ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر علي أو أمرني بالإعادة لهذا الشيء المعين. فتجد مثلا ربما في الركوع وفي السجود يستقيم ظهره في السجود ويسجد على الأعضاء السبعة وما أشبه ذلك، فنحن نعلم يقين أن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أمام النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حالا من صلاته الماضية، صلاته الماضية، ومع هذا لم يؤمر بالقضاء. إذن من ترك واجبا من الواجبات نقول إن كان الوقت باقي فالواجب أداء الواجب، وإن لم يكن الوقت باقيا فإن كان هذا الواجب له بدل وجب بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. طيب هذا الجهل، ودليل أن الجهل عذر عموم الآيات، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهناك أدلة خاصة، أدلة خاصة منها قصة المسيء في صلاته، ومنها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هذا التيمم الذي فعله عمار رضي الله عنه هل هو مجزي أو لا؟ سؤال، ليس مجزي، ومع هذا هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات السابقة؟ لا، ما أمره. طيب قال والنسيان، هذا الثاني، ذهول القلب عن شيء معلوم. النسيان يقال ناس ويقال ساهٍ، ما هو الفرق بين الناس والساهي؟ قال بعض العلماء لا فرق بينهما، لا فرق بين الناس وبين الساهي. وقال بعضهم الفرق أن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. ولهذا شوف قال المؤلف ذهول القلب عن معلوم، يعني الشيء معلوم من قبل ولكن ذهل القلب عنه، فإذا ذكرته عاد القلب إلى هذا الأمر المعلوم. مفهوم أو لا؟ إذن الفرق بين السهو والنسيان قال بعض العلماء لا فرق بينهما، فالناس هو الساهي والساهي هو الناس. وقال بعضهم الفرق أن الناس إذا ذكرته تذكر، إذا ذكرته تذكر، قلت له يا فلان كذا وكذا تذكر. وأما الساهي فهو إذا ذكرته لم يتذكر لم يتذكر. وهذا في الغالب هذا في الغالب. ولهذا تجد أحيانا مثلا الإمام إذا سهى في الصلاة سبح به المأمومون قد يرتبك ما يدري وش الحاصل، لأن القلب ذهل مطلقا ليس عن أمر معلوم وإنما ذهل مطلقا بخلاف الناس. لو أن إنسان مثلا أضرب مثال في الصيام، إنسان يشرب ماء في الصيام وهو صائم، فقاله شخص يا فلان وش يفعل؟ على طول يقف. ليش؟ لأن القلب عاد إلى هذا الأمر المعلوم. وأما الساهي ليس كذلك. الساهي تجد إذا قلت له يا فلان قال وش فيه؟ واضح؟ ولهذا في الصلاة كثيرا لا سيما إذا كان الإمام جاهلا يرتبك. لماذا؟ لأنه لا يدري ما هو سبب الخلل. ما هو سبب الخلل؟ قد مثلا وهو يقوم يظن مثلا ترك سجدة أو ترك تشهد أو أنه مثلا قام من من من الركوع أنه في رفع من الركوع. المهم أن الساهي ليس كالناس ليس كالناس. قال فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. هذا أيضا عذر، النسيان عذر. إذا فعل محرما ناسيا لا شيء عليه. ومن ذلك حتى في الجماع. ولهذا دائما العلماء رحمهم الله يصورون وطء الشبهة. يعني الإنسان مثلا يطرأ امرأة ناسيا أو مشتبت عليه، كذلك لو فعل محرما ناسيا، إنسان تطيب ناسيا في الحج، حكم لا شيء عليه. غطى رأسه بملاصق ناسيا في الحج لا شيء عليه. صلى بنجاسة في الصلاة ناسيا لا شيء عليه. واضح؟ طيب جامع في نهار رمضان ناسيا، ها؟ لا شيء عليه، سواء كان عالما بالحكم. عين هذا الجهل بالحال هو النسيان، لأن يعني الجهل، لاحظوا، الجهل إن كان جهلا بالحكم فهو الجهل، وإن كان جهلا بالحال فهو النسيان. يعني الإنسان مثل جاهل بالحال، يعني لا يعلم أنه صائم، هذا ناسي. قال لقول ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وعليه الكف أيضا فيما إذا كان هذا الفعل الذي فعله محرما. فلو مثلا كان يأكل في نهار رمضان فذكر فقال بقى شوي بس كمل، ويذكر كن بعضكم قرأها قصة صاحب عنقود العنب، تعرفونها؟ يقال إن رجل اشترى عنبا من السوق، فصار يمشي في السوق، ما الشارع ما في أحد، يمشي ويأكل، ما بقي إلا واحدة. قال له رجل يا أخي الناس في رمضان، صحيح نسيت، ما بقي إلا واحدة كملها. يقول فأفطر بهذه الواحدة. طيب قال رحمه الله والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. هذا الإكراه، الإكراه إلزام الشخص أو إلجاء الشخص بما لا يريد. فهنا المكره هل هو ناس؟ لا. جاهل؟ لا، ولكنه مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. قال فمن أكره على شيء محرم ما لا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وجد دلالة من الآية أنه إذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الأشياء لا يؤاخذ به الإنسان فما دونه من باب أولى. ولكن لابد، يعلم أنه لابد أن يكون الإكراه ملجئا، يكون إكراهه ملجئا احترازا من غير الملجئ، احترازا من الإكراه غير الملجئ. فإذا كان الإكراه غير ملجئ فليس بإكراه، ليس بإكراه، واضح؟ فلو أن شخص قال لآخر افعل كذا وإلا قتلتك، هذا يسمى إيش؟ إكراه ملجئ، إكراه ملجئ. لو أن شخصا قال لشخص آخر أفطر في رمضان وإلا ضربتك كف، غير ملجئ، واضح؟ واحد قال لآخر لا تصلي مع الجماعة وإلا أخذت منك 10 ريالات، إن صليت مع الجماعة ترى سأأخذ من جيبك 10 ريالات، هل هو ملجئ أو لا؟ لا، ليس بملجئ. فالمهم أن الإكراه لا بد أن يكون ملجئا، وضابط الإكراه الملجئ أن يكون على الإنسان ضرر في بدنه أو في ماله، في بدنه أو في ماله أو دينه، إن شئت. ها؟ لا لا، ما كف، مو ضرر. كم من إنسان صفع كفوفا ولم يلتفت إليه، مراد ضرر، الضرر في البدن يعني مثلا كسر، إنسان قال إن صليت مع الجماعة كسرت يدك، يكسر يدك، هذا ضرر. لكن مجرد ضرب هكذا مش يتأثر هذا؟ لا، لا يتأثر، واضح؟ أو إن صليت مع الجماعة أحرقت بدنك، معه نار يحرق بدنه، أو في ماله قال شفت أنا رحت صليت مع الجماعة سيارك هذه ستحترق، هذا بنزين وكبريت، بسم الله، هذا ضرر أو لا؟ ضرر. يقول ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه، واضح؟ طيب إذا أكره إنسان على ترك واجب، قيل له لا تصلي، لا تصلي، خرج الوقت والإكراه باق، ثم بعد خروج الوقت زال الإكراه، هل نقول سقط الواجب لزوال وقته أو نقول يجب عليه أن يفعل؟ يجب، كأنه الآن مخاطب من حين زوال الإكراه، كأن الخطاب وجه إليه. ولهذا نقول النائم إذا نام وقام الوقت في حقه متى يدخل؟ من حين فعل الصلاة، من حين زوال النوم، يعني من حين أن يقوم يخاطب بالوقت، يخاطب بالوقت. ولهذا نعرف بهذا خطأ كثير من العامة، تجد مثلا إذا قام في الليل مثل الوقت هذا قام، تجد الآن يبادر بصلاة الفريضة، يبادر بصلاة الفريضة ويقول أؤجل الراتبة بعد حتى بعد ارتفاع الشمس بدي أروح، هل فعله هذا صحيح أو لا؟ ها؟ ليس بصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا في السفر أذن، أمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى الراتبة، ثم صلى الفريضة، صلى الفريضة. لماذا؟ لأن الوقت في حقه لم يدخل إلا حين استيقاظه، حين استيقاظه. كذلك بعضهم ربما إذا قام في مثل هذا الوقت، بقي مثلا على خروج الوقت ربع ساعة وكان عليه جنابة، يقول لو اغتسلت مثلا أخشى خروج الوقت، فتجده مثلا يتيمم ثم يصلي، حكم صلاته باطلة، لا تصح. لماذا؟ لأنه واجد للماء وقادر على إيش؟ على استعماله، بخلاف الذي ليس عنده ماء، بخلاف من ليس عنده ماء أو عنده ماء لكن لا يتمكن من استعماله ويخشى خروج الوقت، ففي هذا الحال له أن يتيمم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول الفرق أن الأخير هذا الذي خشي خروج الوقت أنه مخاطب من الوقت من أول دخوله، من أول دخوله، بخلاف هذا. قال فمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، واضح؟ هذه 3 أشياء: جهل، نسيان، إكراه، هي عذر في جميع حقوق الله عز وجل، هذه الأشياء عذر في جميع حقوق الله عز وجل. لكن كما علمتم أنه متى أمكن أن يتدارك الواجب إيش وجب وإلا وجب بدله. وهل يفرق بين أمر وآخر؟ هذه الموانع الجهل والإكراه والنسيان، هل هناك فرق بين شيء وشيء أو بين باب وباب من أبواب الفقه؟ لا، نقول لا فرق. كل ما يتعلق بحقوق الله فإن الجهل والإكراه والنسيان مانع، مانع فيها، مانع فيها. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الجهل والإكراه والنسيان عذر في بعض الأشياء دون بعض. والقاعدة عندهم مثلا في باب الحج أن ما كان من باب الإتلاف، أن ما فيه إتلاف أو كان من قبيل الإتلاف فإنه يؤاخذ به ولو كان الفاعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مكرها. لو جامع في الحج ناسيا على المذهب الحكم يفسد حجه. واضح؟ لو حلق رأسه ناسيا عليه شيء لأن هذا إتلاف. لكن لو لبس ناسيا ليس لا شيء عليه. لو جامع في نهار رمضان ناسيا عليه الكفار على المذهب، لكن ليس لأن هذا هو صحيح إتلاف من باب الإتلاف، وبالجماع من باب الإتلاف. وفي التعديل الآخر يعللون به وهو أن الجماع أغلظ من غيره، أن الجماع أغلظ من غيره. لكن الصحيح أن الجهل والإكراه والنسيان عذر في جميع الأمور. لكن المؤلف يقول وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. يعني هذه الأشياء التي هي الجهل والإكراه والنسيان عذر في حق من؟ في حق الله. أما في حق المخلوق في حقوق الآدميين فليست بعذر، ليست بعذر إلا ماذا؟ إذا أسقطها من له الحق. فلو أن إنسانا أتلف مال شخص ناسيا هل يضمن أو لا؟ يضمن. طيب ناسي نقول يسقط عنه ماذا؟ الإثم. لأن لاحظوا أن من أتلف مال الغير ترتب عليه أمران، الأمر الأول الإثم والثاني الضمان. فإذا كان ناسيا سقط عنه الإثم. طيب أتلف مالا لغيره مكرها يضمن. طيب يقول أنا ما ليس بيدي شيء مكره، نقول يضمن ثم يرجع المكره على المكره، على المكره. فمثلا لو أن شخصا رجلان يمشيان وقابلهما رجل فأتى أحدهما ومسك الآخر وضرب به الرجل الآخر فسقط الرجل، مثل ضربه حديدة وفقيت عينه، كم في العين؟ نصف الدية. على من يكون الضمان؟ نقول يضمن في الأصل من؟ المكره، يضمن المكره ثم يرجع المكره على المكره، يرجع المكره على المكره. كذلك في الجهل، في الجهل لو أن مثلا شخص أتلف مالا للغير جاهلا، أخذ شاة لشخص وذبحها وأكلها قال أظنها شاتي، يضمن أو لا؟ يضمن. قال إلا إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، فإن رضي فله الحق. فالمهم أن هذه الموانع هي عذر في حق من؟ في حق الله تعالى، على التفصيل السابق فيما إذا أمكن تدارك ما يمكن تدارك. وأما في حقوق الآدميين فليست بعذر، فليست بعذر، لأننا في حق الآدمي ليس لنا إلا صورة الفعل وظاهر الفعل. ولو أن الإنسان كل إنسان فعل أدعى الجهل والإكراه والنسيان لحصل بذلك مفاسد. يعني كل إنسان ربما يدعي ماذا؟ يدعي الجهل، يدعي النسيان، يدعي إيش؟ الإكراه، يدعي الإكراه. ومن ثم أتت القاعدة أن العبرة في المعاملات وفي أمور الناس بما في ظن المكلف أو واقع الأمر؟ واقع الأمر. يعني هذه تعرف الحكمة في هذه القاعدة، وأن ما كان من باب المعاملات بين الناس فإننا ننظر فيه إلى واقع الأمر، لأننا لو نظرنا إلى ما في ظن المكلف فكل إنسان قد يدعي خلاف الظاهر. خلاف الظاهر، صدم سيارة والله ناسي ما دريت، صدم سيارة والله لكني ناعس، واضح؟ لكن إذا قلنا صورة الفعل، صورة الفعل كفى ذلك. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. فهذا يدل على أن ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض فالعبرة بماذا؟ بما في واقع الأمر. لكن ما يتعلق بعبادة الله عز وجل يرفع، ولهذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف، وهذا يؤيد القاعدة. الله أكبر. نعم. كيف؟ لا لا، ما يقتص منه. يعني شخص أكره شخصاً ما يقتص. هي المسألة فيها أقوال كثيرة. من أكره شخصاً على القتل فقتل، يعني قال شخص لآخر اقتل فلاناً وإلا قتلتك فقتله، من الذي يقتص منه؟ قال بعض العلماء يقتص من المكره، المكره بفتح الراء، لأنه هو المباشر، دون المكره لأنه لم يباشر. والقاعدة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر. وقال بعض العلماء يقتل المكره دون المكره، يقتل المكره الذي أكره على الفعل دون المكره. وعللوا ذلك بأن المكره كالآلة، حكم حكم الآلة ليس منه فعل، والمكره هو الذي تسبب بالفعل. هذا القولان. قول الثالث: يقتل المكره والمكره، يقتل المكره والمكره. لماذا؟ قالوا لأن المكره هو الذي تسبب في الفعل، وتسبب، والمكره هو الذي باشر الفعل وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره. وقال بعض العلماء قول الرابع: لا قتل عليهما جميعا، لا المكره ولا المكره. شو عكس التعليل؟ قالوا: أما المكره فلأنه مكره ليس له اختيار، وأما المكره فلأنه لم يباشر الفعل. سبحان الله، شوف انظر، هذه أربعة تقوى في المسألة، يعني ما شاء الله قسمة عقلية. نعم، الصحيح إذا وقعتها، أو الصحيح إذا كان مكره الرجل كالآلة يقتل المكره، إيه؟ وأما إذا كان معه اختيار في هذه الحالة، يعني قتله باختياره فيقتل المكره لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. وضع طيبا هو محرم، هل يلزمه بعد ذلك إزالته؟ إيه، ما تتذكر يجب إزالته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي وضع على جبته، أمره أن يغسل أثر الخلق. نعم. لا، ما يجوز إسكت. يعني بعض الناس إيه إطعامه وسقاه بالنسبة له هو، أما بالنسبة لك أنت فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا منكر ولا غير منكر؟ منكر. ولا بعض الناس يقول إذا شاهد شخص مثل يأكل وهو صائم يترك خليه يشبع بعدين ذكره، نقول لا، تأثم في هذا الحال، تأثم. كمن شاهدت شخصا قام إلى خامسة يقينا في الصلاة يجب عليك أن تذكره، وجوبا أو لا وجوبا. نعم، غلط هذا اللي طيبون الحجر، الحجر الأسود، غلط غلط هذا. لا لا، ما يمسح، ما يمسح. بعضهم جهل يطيبون الحجر الأسود ويطيبون أيضا الركن اليماني، هذا الجهر ها حجر مطيب على طول عام اي معروف اصلا كل يوميا يوميا كل بعد اربع ساعات خمس ساعات ياتي شخص خاص موظف يطيب يطيب الحجر الاسود يعني خصوصا كل بعد ظهر فريضه ياخذ شيء ويطيبه لكن هذا غلط محجبين الوحده يعني الان تقبيل الحجر مشروع تقبيل الحجر مشروع ومن ذلك ايضا جهل اللي يطوفون معهم البخور في الحرام وين يبخر الطائفين غلط هذا وش الفائده دخان ان يروح ويسلم تشوفونهم انتم ها اي تجدون مثلا كل الطواف كل وقت التراويح ويطوف معهم هذه شايل هذه هذا مشك يؤذي الناس لان اللي اكثر من في المطاف 99% منهم محرمون يعني لو كان هو مثلا ماسك مبخره وجالس على الابواب ومن اتى طيبه يقول هذا جزاك الله خير لا بأس لكن كون تاتي للمطاف شو الفائده بعض الناس يقول لا خلوه الناس تشم الروائح ويصلون التراويح صحيح هذا موضوع يعني ايضا لا فائده فيه ان هالرائحه هل تبقى في يعني مثل المسجد هذا لو بخرت بخور يبقى لكن الحرم مفتوح تشم الرائحه وتذهب فهو شبيه يعني باضاعه المال مع ما يترتب عليه من ماذا من المفاسد لكن بعض الناس عندهم يعني رغبه في الخير لكن جهل في طرق بذل هذا الخير ولا لا شك ان اللي يعني يفعلون هذا عندهم خير كثير تجد مثل البخور هذا يبذل الرجل مستأجر هذا كل يوم يعطى 300 ريال 400 ريال وهذا البخور ربما يوميا ب 2000 ريال من بعدهم ما يضعون أي بخور يضعون نوع طيب مع هذا أبو بحس